عتم طريق طير طاير على الهدى، باب مسكر والعشب غطى الدراج. شو قولكن شو قولكن صاروا صدى، وما في حدا. مع مين بدك ترجعي بعتم الطريق؟ لا شعلي نار ولا عندك رفيق. مع مين مع مين بدك ترجعي بعتم الطريق؟ لا شعلي نار ولا عندك رفيق. يا ريت ضوينا القنديل العتيق بالقنطرة، يمكن حدا كان اهتدى وما في حدا. Oh.